الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإننا نكمل بعض أحكام الحج ونترك للحاضرين أن يسألوا عما يشكل لهم في مناسكهم ليكون ذلك من التعاون على البر والتقوى. فنقول ومن الله تعالى نستمد العون والسداد، أن هذا الحج هو الركن الخامس من أركان الحج والرابع في الروايات الموجودة، وحج بيت الله ثم صوم رمضان، وبعض الروايات صوم رمضان ثم حج بيت الله، فهو ركن من أركان الإسلام للمستطيع إليه. وبالأمس أشرنا إلى أن الحاج إذا أراد أن يحج ينبغي له أن يخلص نيته، وأن يكون المال الذي يحج به حلالا. ثم هناك في الحج أمور أركان، من لم يعملها لا يتم حجه، وهناك واجبات تجبر، وهناك محظورات، وهناك سنن وأنداب. إذن الحج له شروط وأركان ومحظورات وواجبات وسنن وأنداب، فإذا قام المسلم بهذه كلها بإذن الله يكون حجه حج نش مع السلامة من الإثم، يكون حجه حجا مبرورا. وإذا نقص شيء الله كريم، لكن هذا مظن للنقص. لذلك ينبغي للمسلم الذي يريد الحج أن يتهيأ للحج قبل وقته. الحج في السنة مرة واحدة، وفي العمر يجب مرة واحدة. الحج فرض مرة في العمر، وطول السنة من يريد أن يحج فأول شيء ينبغي للحاج أن يعمله أن يتقن أحكام الحج ليأخذ الدرجة كاملة في الحج. وتعلمون أن الطاعات لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المشروعة المطلوبة، العبادات لا تقبل إلا إذا أديت على الطريقة التي شرعها الله. أما إذا كان العبد يعمل العبادة على غير الطريق المشروعة فلا يجد فيها أجر، أو يكون الأجر ناقصا. إذن يبحث عن المال الحلال وعن الرفقة الصالحة. فإذا أراد أن يذهب للحج يجب عليه أن يحرم قبل أن يتعدى المواقيت، والمواقيت كم؟ خمس: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل، والخامس ما هو؟ ذات عرق. يلملم اليمني ذات عرق للعراق، لطيبة للشام ومصر الجحفة، ولطيبة ذو الحليفة، واليمن له يلملم. فهذه المواقيت لا يجوز لمن يريد الإحرام للحج أو العمرة أن يتعدها إلا وهو محرم. هن لهن، أي هن المواقيت لهن لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. وهناك فرق بين لبس الإحرامات وبين عقد الإحرام. لبس الإحرامات والتجرد من المخيط هذا واجب من الواجبات، والدخول في النسك هذا ركن من أركان الحج. إذن لابد أن نفرق بين هذه القضايا. بعض الناس يرى أن الإحرام هو لبس الإحرام، لا، التجرد من المخيط واجب، لكن الدخول في النية بالقلب، أن تقول بقلبك أنا دخلت في الحج، هذا إذا عملته سواء كان من الإحرام أو كان من الثياب أنت دخلت في النسك، فهذا ركن. لكن الإحرام من الميقات واجب، والتجرد من المخيط واجب. إذا التجرد من المخيط واجب من الواجبات، والإحرام من الميقات واجب من الواجبات، والدخول في النسك ركن من الأركان، لكن يجب أن يكون من الميقات. يجب أن تدخل في النسك وهو النية. لذلك أركان الحج عند الجمهور أربعة، ثلاثة لا خلاف فيها وواحد فيه خلاف، وهناك واجبان اختلفوا فيهم هل هم أركان أو هم واجبات، والصحيح أنهما واجبان، وهما المبيت بمزدلفة أو صلاة الفجر فيها ورمي جمرة العقبة. هذا سيأتي أنهم واجبات وليس تابع ركنين. أما الأركان الأربعة فهو الدخول في إيش؟ في النسك الإحرام، الدخول في النسك أن تنوى نية الإحرام. أما كونه من الميقات فهذا واجب، وأما كونك تتجرد من المخيط فهذا واجب. أما إذا لم تتجرد من المخيط وذهبت ولم تنوي الإحرام إلا من مكة فحجك صحيح، لكن يلزمك إيش؟ لتركك الواجب. قالوا من ترك واجبا فليرق دما. فأنت هنا تركت واجبين، التجرد من المخيط وإيش؟ والإحرام من الميقات. إذن أول شيء من أعمال الحج هو أن العبد يصلح نيته، وبعدين يبحث له عن مال حلال، ويبحث له عن رفقة حلال. فالرفقة والمال الحلال هذا مما يعينك على قبول العمل، وإخلاص النية لازم منه، لأن الذي لا يخلص النية لا يجد الأجر. فإذا أراد الإحرام له أن يغتسل، والغسل ليس بواجب. إذا لم يغتسل اتفق العلماء لا ذنب عليه. إذن الذي يريد أن يحرم إذا أراد أن يغتسل هذه السنة وندب، يعني يؤجر عليه، وإذا لم يغتسل لا شيء عليه، وله أن يغتسل في منزله، وله أن يغتسل في أبيار عالي في الحليفة، وله أن يلبس الإحرامات من منزله، ولكن الأفضل أن ينوي الإحرام من ذي الحليفة إذا كان في المدينة. فإذا دخل في الإحرام حرم عليه تغطية الرأس وحلق الشعر وتقليم الأظافر والصيد البري الوحشي، وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما. ويفهم من دليل الخطاب أن صيد البحر حلال لك ولو محرم، أنت محرم تمر بالبحر يمكن تصيد، لكن صيد البر لا. فإذا دخلت في الإحرام لا تغطي رأسك، ولا تستعمل الطيب، ولا تقلم أظافرك، ولا تلبس ثوب ولا سروال ولا دراعة ولا فطة، ولا تشم طيبا، ولا تغتسل بصابون فيه طيب، تلبي وتذكر الله وتستغفر وتتكلم في أمور تصلح دينك ودنياك وتقلل من خلطة الناس، تمشي تمشي. فإذا جئت لطول تغتسل هناك إن أردت، أيضا سنة. فإن لم تأتي تدخل من كذا، وهل هو بالجبل أو سنة أقوال. فإذا جئت للحرم تدخل من باب بني شيبة أو أي باب من الأبواب. الأمر الآن أصبح فيه صعوبة، فإذا دخلت تبدأ بالطواف، له تسعة شروط. أولا تكون طاهرا عند قول الجمهور، تكون ساترا لعورتك طاهرا طهارة صغرى وكبرى. تبدأ الطواف من ركن الحجر الأسود وتجعل الحجر عن يسارك ولتلتفت إليه وتجعل منكبك الثاني عند الركن الثاني وتكبر. فإن استطعت أن تستلم الحجر بيدك أو تقبله فذلك، وإن لم تستطع لا تزاحم مزاحمة توقع الضرر على نفسك أو على غيرك. تقبيل الحجر سنة ما هو واجب، فإن استطعت فالحمد لله، وإن لم تستطع فتشر عليه. إن استطعت أن تلمسه وتضع يدك على فمك أو تقبلها، إن لم تستطع فالأمر سهل، تقول بسم الله والله أكبر وتدور. فإن كنت بين الركنين اليمانيين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا أجمع دعاء، أجمع دعاء هذا الدعاء، لأن فيه صلاح الدنيا وصلاح الأخرى، وفيه الجنة وفيه الفوز وفيه السعادة وفيه صلاح الذرية والإخوان، أجمع دعاء هذا الدعاء. فتأتي حتى تطوف سبعة، لا بد من سبعة، لا تطوف اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، سبعة. ولا بد أن تكمل كل شوط، ويندب أو يسن أن ترمل في الأشواط الثلاثة الأول وبين الركنين اليمانيين تمشي، لأنك جبل أبو قبيس المحل الذي لا ترى فيه جبل أبي قبيس تمشي، والمحل الذي ترى فيه جبل أبي قبيس تجري، يعني وتضبع فيه، تظهر كتفك الأيسر، كتفك الأيمن تكشفه، تجعل الرداء على تحت الإبط وترد أطرافه ويكون كتفك الأيمن مكشوف، يقال له الإضباع. فإذا كنت في الجهة التي لا ترى جبل أبي قبيس تمشي، وإذا كنت في الجهة التي ترى جبل قبيس تجري حتى تظهر أنك نشيط. وهذا لأن كفار قريش قالوا إن أهل يثرب أوهنتهم حماها وأنهم ضعاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم في وكانوا فعلا مجهودين في أول مجيئهم، شرع لهم إيش؟ الرمل، حتى قالوا هؤلاء نشطاء، هؤلاء أقوياء مما يخيف العدو. ولذلك الحرب خدعة وخدعة، والإسلام يحب الدعاية الطيبة ولا يحب التشويه. فقال والله هؤلاء أمرهم عجيب، يعني والرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والإضباع هل هو في كل الأشواط وفي السعي أو في الأشواط الثلاثة؟ بحثت فلم أرى إلا أنه في في في في طواف القدوم كله ما تبين لي. ومن تبين له شيء في هذا، هل الإضباع في الأشواط الثلاثة كالرمل أو في كل طواف القدوم وسعي القدوم؟ الله أعلم. بحثت فلم أقف على ما يشفي الغليل إلى الآن. نعم، في هذا. فإذا أكمل الأشواط عند ذلك يصلي ركعتين عند المقام أفضل، فإن كان في زحام يصليها في أي محل. صلي الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الآخرة بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم إن استطاع أن يذهب إلى الملتزم ويدعو، وبإذن الله إذا مسكه ودعا الله يجيبه، وكان بنية نش صادقة، لأن هنا تسفك العبرات وتحط السيئات وترفع الدرجات لمن جاء بإخلاص وجاء بقلب سليم. هذا محل عجيب، ولذلك الله أمرنا أن نأتي هنا وأن نقبل الحجر ولو كان حجر، هذا امتثالا لأمر الله. الحجر لا يضر ولا ينفع، ولكن الذي يضر وينفع من؟ الله. ولذلك لعمر كلمة تدل على الفقه والفهم: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بعض الناس يظن أننا نحن نأتي لهذا المحل، هذا المحل نأتيه ونفعل هذا امتثالا لأمر الله. ولذلك لا يمسح من أركان الكعبة إلا ما شرع، الركنين الآخرين لا يمسحان، ولا يمسح إلا الركن اليماني والركن اللي فيها الكعبة، هذا الذي يمسح يستلم أو يقبل أو يعني تضع عليه اليد وتوضع على الفم على الأقوال الثلاثة الموجودة. ولذلك الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. الدين ما جاء من عند الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط الرابع، الخامس، السادس، كل لم يرد فيه شيء. هذا شيء عمله بعض طلاب العلم استصلاحا، أي لمصلحة الذين يطوفون لا يعلمون، فقاموا قال لهم دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني. هذا إذا كان استصلاحا، أما إذا كان يظن هذا السنة فهذا يكون بدعة. إذن من يعمل هذا ليفيد العوام والناس الذين لا يعرفون الأدعية ويريد أن يستفيدوا، هذا أمر يكون مباح. أما إذا كان يستلهم أدعية غير واردة هذا يكون بدعة. ولذلك تجد الواحد في الزحام وهو ماسك الكتاب، يا أخي تريد شيء اسأله من الله، تقرأ شيء ما ثبت، قل اللهم ارزقني الجنة، اللهم أجرني من النار، اللهم ارحمني ووالدي، اللهم اصلح لي أبنائي، اللهم وحد لي أمتي وقوها واجعلها أقوى الأمم ورد عنها كيد أعدائها. أدعو الدعوة الكبيرة التي تغمر الأمة، خلي عندك همة. أما واحد يكون يأتي بدعاء ما هو وارد ولم يرد وأنت متمسك به كأنه دين، هذا ما يصلح. ورد بين الركنين اليمانيين ربنا أتنا في الدنيا حسنة، أما في الطواف لم يرد إلا هذا. أدعو بما شئت، عندك حاجات أسألها لله، عندك أمراض أسأل الله يرفعها عنك، عندك مشاكل أسأل الله يرفعها عنك، عندك طموحات أسأل الله يعطيك إياها، وبلاش تأخذ شيء وتقرأ شيء ما ثبت وتضيع وقتك. يا أخي أنت هنا في محل قضاء الحاجات، وأنت جئت عندك حاجات، عندك ذنوب، عندك مشاكل، عندك غايات، فأنت وهذا ربك أسأله وهو يعطيك. ولا تدعو ربك إلا بما ورد أو بحاجتك، عندك حاجة اسألها لله بأي لغة وبأي طريقة، بأي لغة تسأل الله الله يجيبك وبأي طريقة. فلذلك ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. وكم من إنسان في زحمة وهو ماسك الكتاب لا بد أن يقرأ، يا أخي هذا ما ورد، ما لم يرد. فإذا انتهى من الطواف يصلي ركعتين، وإن استط... ويشرب زمزم، يتضلع من زمزم ويشربه المانوية. يقال أن الحافظ بن حجر شرب زمزم ليكون مثل الذهبي، والسيوطي شرب زمزم ليكون مثل الحافظ بن حجر، وبعض السلف قال شرب زمزم ليحميها الله من عطش يوم القيامة، زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سق. وبعدين لما تنتهي تذهب إلى الصفاء وتسعى، والسعي في ثلاثة أقوال للعلماء. قول الجمهور أنه ركن من أركان الحج وهذا أقواه، القول الثاني أنه واجب وهذا أضعف، القول الثالث أنه سنة أو ندب وهذا أضعف من والذي عليه الأدلة أن السعي ركن من أركان الحج. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولما فهم ابن أخت عائشة قال لها لا أرى لمن حج أن عليه شيء إذا لم يطوف بين الصفا والمروة. قال لبئس ما فهمت يا ابن أختي، لو كان كما قلت لقال لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وإنما كان على المروة صنم وعلى الصفا صنم وكانوا يهلون به، فظنوا أن السعي بينهم فجور لأجل هذا، فقال لهم لا، السعي بين الصفا والمروة لا شيء فيه، أما الوجوب فعلم من لتأخذوا عني مناسككم أبدأ بما بدأ الله به. لذلك الصحيح أن السعي ركن من أركان الحج، ولا يكون سعيا ولا يكون سعي إلا بعد إيش؟ إلا بعد طواف مطلوب، إما بعد طواف قدوم أو بعد طواف إفاضة أو بعد طواف وداع، لا يكون السعي إلا بعد طواف، ما يأتي السعي إلا بعد طواف عند الجمهور. والسعي لا يلزم فيه الوضوء ولا الطهارة، ولكن تسن فيه، وينبغي أن يبدأ بالصفا، فإن بدأ بالمروة ألغى الشوط الأول لأن هذا شرع، ويجب أن ينهي الشوط حتى يصل إليش؟ إلى الصفا. فإن ترك وصل إلى الصفا جائز، وإن رقى فهذه السنة، السنة أن يرقى الصفا ويرقى المروة حتى يكملها، فإن وصل إلى الصفا والمروة مجزي، فإذا جاءها يكبر ويقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهل يكفي هذا أو يكمل؟ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بما، ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم، أقوال للعلماء. ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يفعل ذلك مرة مرتين ثلاثة، ثم يدعو بما شاء، يدعو بما شاء لنفسه، ثم ينزل. إذن ولا بد أن يكمل، ولا بد أن يكون السعي قبله طواف، ولا يفصل بينهم فصل، ولا بد أن يكون السعي وراء بعض ويكمل، ولا بد أن يكون من عاقل بالغ زي ما هو لشروط الحج يلتزم في شروطش السعي. فإذا أكمل أربعا في اليمين وثلاثة في اليسار وختم بالصفاء بالمروة، إما أن يكون قارنا أو مفردا أو متمتع، إن كان متمتعا قصر رأسه أو حلقه وانتهت العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا ليس له إيش؟ ليس له الحلق ولا التقصير، يبقى في إحرامه، وإن أراد التحلل فله ذلك. أي إنسان طاف بالبيت وسعى وأراد التحلل فله ذلك، ويطلع للحج ويكون متمتعا. وهذا الذي قال المحققون أنه هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، وأنه ليس المقصود به ما اختار الإمام مالك والإمام الشافعي بأنه جواز التمتع، لا، جواز فسخ الحج الإفراد أو القران إلى التمتع، أي نسك يجوز أن تفسخه إليش؟ إلى التمتع، لأنه قال دخلت العمرة في الحج، قال بل لأبد الأبد وشبك بين أصابعه. ففي هذه الحجة، حجة الوداع، من لم يسق الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم جميعا بالتحلل. وفي حديث جابر: وما كنا نعرف العمر في أشهر الحج، مما يدل في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، مما يدل على أن المقصود البيان ليبين لهم هذا، لأنهم كانوا يرون العمر في أشهر الحج من أفجار الفجور، فأراد أن يوضح هذا ويبينه، ولذلك قال جابر: وما كنا نعرف العمر في أشهر الحج. وكان الفسخ لمن لم يسق الهدي في حجة الوداع واجب، في هذا الوقت كان واجب، لكن بعد ذلك أصبح جائز. ومما يدل على أنه ليس بواجب على من طاف وسعى أن يتحلل أن أبا بكر وعمر وعثمان أكثر من 20 سنة يحجون بالناس مفردين، كان أبو بكر يفرد وعمر يفرد وش وعثمان يفرد الحج. فلو كان التمتع أفضل لفعلوه، ولم ينقل أن الصحابة أنكروا عليهم، ولكن هذا كان لبيان الجواز. لكن عمر لما قال له ابن عباس كلام، قال له: أنا أريد أن بيت الله يكون الناس يأتوه في كل وقت، فإذا كانوا يتمتعون لا يأتوا إلا في الحج، لكن إذا كان كل واحد يأتي بحج مستقل ويأتي بعمرة مستقلة يكون البيت دائما يأتوه الناس. ولذلك اتفق الأئمة الأربعة على أن من يأتي بسفر مستقل للحج وبسفر مستقل للعمرة الأفضل له الإفراد، هذا اتفاق. إذا كان الحاج يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة الأفضل له الإفراد، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وهو أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك من بيتك. نعم. ولهذا قلنا إن من يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج ويتفادى أن يذبح لأهل مكة الأفضل له التمتع، وأن من يأتي بهدي معه الأفضل له القران، وأن من يأتي بسفر مستقل للحج وبسفر مستقل للعمرة الأفضل له الإفراد. إذن كل من الأنساك راجح باعتبار، فالتمتع راجح لمن يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج، والقران راجح لمن ساق الهدي، والإفراد راجح لمن سافر سفرا مستقلا للعمرة وللحج. واتفق الجميع على أن كل من الأنساك جائز ومجزي وفضيل. إذن يبقى حلالا في مكة الذي كان متمتعا، ويبقى محرما من كان قارنا أو مفردا. والفرق بين القران والإفراد النية فقط عند الجمهور، وعند الأحناف القارن يلزمه سعيان كالمتمتع، والجمهور عندهم القارن مثل المفرد، لا فرق بينهم إلا لباك حجا لباك حجا وعمرة، ويدخل أعمال العمرة في الحج، إلا أن القارن يلزمه دم وهو على الترتيب، بخلاف دم الحلق ودم التقصير قبل وقته ودم اللبس فإنه على التخيير. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه الثلاثة مخير فيها، وهي فدية الأذى مخير فيها. أما من ترك واجبا فهؤلاء هم ومن عجز عن الذبح في التمتع أو القران ففديته على التخير كما سيأتي. فإذا كان اليوم الثامن ضحى الحاج يذهب، فإن كان متمتعا يلبس إحرامه من المحل الذي هو فيه، في البيت، عند البيت، من بيته، ويذهب إلى أيش؟ إلى منى، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه الفروض الخمسة، صلاة في منى يوم التروية وليلة التاسع من إيش؟ من ذي الحجة، سنة ما يلزم فيها شيء، ولكنها سنة وفضل كبير لمن استطاعه، أن يأتي لمكة قبل الظهر ويصلي فيها الظهر اليوم الثامن يوم التروية، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويبقى حتى تطلع الشمس ويبيح النفل، فإذا طلعت الشمس يذهب إلى عرفة. ولكن هذا كله سنة، صلوات الخمس والمبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة سنة لا يلزم منه شيء، ولكن فيه أجر عظيم. ويصلي في منى قصرا من غير جمع، يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها، فإن استطاع أن يصلي في مسجد الخيف فهذا مسجد كبير والجماعة فيه كثيرة، وإن لم يستطع يصلي في المكان الذي هو فيه ولا يلزم الجمع لأنهم لم يجد بهم السفر. فإن طلعت الشمس يذهب ماشي راكب في القطار، الأمر سهل. فإن جاء لعرفة فلو نزل في عرنة هذا أفضل، لو جاء ونزل في عرنة وقيل في عرنة حتى جاء الوقت وقت الظهر وذهب إلى المسجد الكبير مسجد وصلى مع الإمام الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، فإن صعب عليه الجلوس في نمرة يدخل ويجلس في أي مكان من عرفة، والجبل ليس فيه إلا أن مكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه أفضل من غيره، قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، والطلوع على الجبل ليس من السنة، وكل محل من عرفة مجزي. فأنت يا عبد الله لا تتعب نفسك، بس المهم أنك تدخل حدود عرفة، لأن الذي لا يدخل عرفة يكون حجه غير صحيح. الحج عرفة، كل أعمال الحج تتدارك إلا عرفة، الذي تنتهي عليه 24 ساعة ما دخل عرفة حجه فاسد. لا بد أن يدخل عرفة من فجر يوم النحر إلى فجر يوم من من من من من فجر اليوم التاسع إلى فجر يوم النحر 24 ساعة، هذا هو وقت الوقوف، ويتحتم الوقوف من بعد الظهر إلى غروب الشمس لمن جاء لعرف نهارا. لمن جاء لعرف نهارا الوقوف من بعد الظهر وواقف يدعو أو جالس أو نايم، المهم يدعو يدعو يدعو حتى تغرب الشمس ويدخل وقتش المغرب، انتهى الوقوف لمن جاء في النهار. ويبقى الوقوف للذين تأخروا أو جاءهم عطل، يبقى لهم الوقت كله وقف ويجزي إلى أن يطلع فجرش اليوم العاشر. إذا طلع الفجر انتهى الحج، الذي لم يقف بعرفة يتحلل بعمرة ويحج من العام القادم إلا أن يشترط، إذا اشترط ما عليه الشيء. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما إذا لم يشترط وفاته الوقوف بعرفة في الوقت الذي هو محدد فيه، هذا ينتهي الحج، لا يلزم، لا لا لابد أن يتحلل بعمرة ويحج من القابل. وعرف كلها موقف، وأفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله دعاء عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا دعاء العبادة، هذا ليس دعاء مسألة، هذا دعاء عبادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا الفقير المحتاج الذي جئتك نريد صلاح الدنيا والأخرى، فاصلح لي دنياي وأخراي. لذلك هذا الدعاء بمقتضاه أن العبد يعني محتاج وفقير، والله غني وقادر، وجئتك هنا فسد لي حاجاتي وادفع عني مخاوفي، ما أخاف منه. لذلك يوم عرف أمره عجيب، لا يرى الشيطان حزينا مثل يوم عرف، لما يرى من رحمة الله تعالى على خلقه. طول السنة يضلل ويكفر ويبعد عن الدين وفي سويعات، كل هؤلاء يغفر لهم، فيبقى الشيطان حزينا خسيسا دنيئا، طول أعماله راحت هباء منذورا لما يرى من رحمة الله. فيقول الله للحجيج: كلكم مغفور لكم. فيقول الشيطان: يا ويلتاه، كل عملي ضاع. فلذلك ينبغي لمن يريد الحج أن يعمل هذا اليوم، أمر عجيب، وبالأخص يوم عرفة، يكثر من الدعاء ومن الذكر ومن التلبية ومن الاستغفار ومن الأدعية الواردة، ويدعو لنفسه ولوالديه ولمن له عليه حق ولأحبابه وللمسلمين، فيغمر الدنيا بدعواته. فإذا غربت الشمس ودخل المغرب يذهب إلى إيش؟ إلى مزدلفة. فإن كان له سيارة يذهب، وإن كان في رفقة يذهب معها، فإن وجد فسحة يسرع. فإذا دخل مزدلفة له أن ينزل في أي محل، ولو ذهب وصلى في مسجد لمزدلفة هذا أفضل مع الناس. إذا كان صعب يصلي وهو ومعه جمع تأخير. فإن جاء قبل دخول وقت العشاء الأولى يؤخر حتى يأتي العشاء، خروج من الخلاف، ويجمع جمع تأخير بأذان وإقامتين، يأذن ويصلي المغرب ولا قصر فيه، ثم يقيم ويصلي العشاء وينام. المشهور ليلة مزدلفة ما صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا الفريضة، تنام، وهي ليلة طويلة جدا، لأنك إذا أردت تنام للأصوات تكون كأنها مثل ليالي. فإذا طلع الفجر تصلي الفجر قبل وقته الذي يصلى فيه بعد دخوله. صلاة الفجر في مزدلفة تصلى قبل وقتها بعد دخول الوقت، قبل وقتها الذي تصلى فيه بعد دخول الوقت، لأن الصلاة لا تصلى إلا بعد دخول الوقت، لكن عندما يدخل الوقت تصلي وتقف تدعو تدعو تدعو تدعو تدعو تدعو تدعو تدعو حتى يسفر جدا، وتذكر الله. قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أما من كان عنده ضعف أو كان مريضا أو كان عنده مشكل، فإذا انتصف الليل وغاب القمر له أن يمشي من مزدلفة بعد أن يجلس يبيت فيها جزء من الليل، ولكن هذا للضعفاء وللمحتاجين. أما الأقوياء الذين لا عذر لهم لا ينبغي أن يذهبوا حتى يصلوا الفجر في مزدلفة. أما من عنده نساء وضعفاء فلهم أن لا يبيتوا. وهنا كيف والله ذكر: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولم يكن ذلك ركنا علما بأن عرفة ركن، وطواف الإفاضة ركن، والسعي بين الصفا والمروة ركن، فلما لم تجعل مزدلفة ركنا؟ دليل الإشارة الموجود في حديث عروة بن مضرس لما جاء في الفجر للنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال: أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، لم يبقى حبلا من هذه الحبال إلا وقفت عليه، ألي حج؟ الحبل المكان المرتفع، وهو جاء من جبال طي. قال: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. هذا دليل على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن، لأنه قال: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل، ليلة عشرة، أو نهار يوم تسعة. فإذا كان، لاحظوا معي، فإذا كان هذا الحاج جاء لعرفة في آخر جزء من ليلة عشر، هل يمكن يبيت بمزدلفة؟ إذا جاء لمزدلفة في آخر جزء من ليلة عشر، هل يمكن أن يبيت بمزدلفة؟ لا يمكن. إذن قال: فقد تم حجه. إذن دل هذا على أن المبيت بمنى بمزدلفة واجب وليس بركن، وأنه يجبر بالفدية. لكن لا ينبغي للمسلم أن يجعل حجه كله ترخص من غير حاجة، يقول يوم ثمانية ليس بواجب، إذن أنا لا أبيت بمنى. يقول إذن والوقوف يمكن يكون قبل المغرب بلحظة، أذهب وأقف ربع ساعة قبل غروب الشمس وأجلس بعد غروب الشمس خمس دقائق، وبعدين المزدلفة جزء من الليل نجلس في مزدلفة نص ساعة، وبعدين نروح نرمي قبل طلوع الفجر، وبعدين نروح نسعى قبل طلوع الفجر. هذا لا ينبغي إلا لمن له عذر. أنت تذهب لحج وتريد أن تأخذ الأجر وفقدت وقتك ومالك وتعبت، ينبغي أن تأخذ الأجر كاملا، ليش يضيع عليك شيء من الأجر؟ ليش تضيع الأجر عليك؟ إذن ينبغي أن تعمل بالسنة إلا إذا عجزت، فإذا عجزت ترخص، أما تترخص ولا تأخذ بالسنة وأنت غير عاجز، هذا لا ينبغي. لا ينبغي للمسلم أن يترخص في الأمور التي يعني هو ليس عاجز عنها. إذن المبيت بمزدلفة هو واجب من واجبات الحج، يجبر عند الجمهور بدم، ولكن من كان له عذر ونام جزءا من الليل فيجزئه ذلك، وله أن يلتقط الحصى من مزدلفة ومن أي محل. وما أكثر الخطأ في الحصى، يلتقط من مزدلفة سبع حصيات، ما يلزم أن يلتقط كل الحصى، والحصى لا يلزم غسله، ولا ينبغي أن يكون صغيرا لأنه لا يجزي، ولا ينبغي أن يكون كبيرا لأنه مكروه. فإذا طلعت الشمس وأسفر جدا عند ذلك يذهب من مزدلفة، فإذا جاء لواد محسر يسرع، ثم يذهب إلى أن يأتي يوم النحر لجمرة العقبة. إذن يوم النحر لا يرمي الجمرة الأولى ولا الثانية، يوم النحر ترمى جمرة واحدة، ولا ترمى لغير أصحاب الأعذار إلا بعد إباحة النفل، فلا ترمى في الليل إلا لأصحاب الأعذار. فإذا طلعت الشمس وأبيح النفل عند ذلك يكون وقت لرمي جمرة العقبة للذين لا عذر لهم، أما بعد منتصف الليل ذلك لأصحاب الأعذار. فإذا جاء لجمرة العقبة السنة يرميها من جهة الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينها، ويرميها بسبع حصيات من الحجارة لا بد أن يرميها ولا بد أن تقع في الحوض، يقول بسم الله والله أكبر. العلم الشاق ما هو اليرمى؟ اليرمى الحوض البقعة، ولا بد أن يرميها لا يطرحها. وإذا كان صغيرا الحصى لا يجزئ، وإذا كان كبيرا مكروه. ولا بد أن يكون المرمي به حجر، ويكبر مع كل حصى بسم الله الله أكبر، ويرمي الحصى يرميها هكذا حتى تقع في الحوض. والآن والحمد لله لا يمكن تذهب عن الحوض لأنه معمولة له طريقة. فإذا رمى الحصيات ويرمى بسبع، وكل الحصى سبعون، يوم الحج الأكبر سبعا، ويوم 11 21، ويوم 12 21، واليوم 13 لغير المتعجل 21. 21 ثلاث مرات وسبع 70 حصاة، تسقط 21 عن المتعجل، ولا يلزمه أن يرميها كما سيأتي إيضاحه. فإذا رمى جمرة العقبة لا يدع، ليس من السنة الدعاء عند جمرة العقبة، ينصرف. ويوم الحج الأكبر سمي لكثرة الأعمال فيه، في أربعة أعمال، أول منها رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، إذا كان عندك هدي تذبحه تروح تذبحه أو توكل عليه، بعد الرمي تحلق أو تقصر. فإن رميت وحلقت وقصرت حل لك كل شيء إلا النساء عند الحنابلة، وعند المالكية إلا النساء، والطيب في رواية، وقيل إلا النساء وإيش والصيد، لكن عند القول الراجح يحل كل شيء إلا النساء تحلل الأصغر. فإن ذهبت وطفت طواف الإفاضة، إما أن تكون قارنا أو مفردا أو متمتعا. إن كنت قارنا أو مفردا تسعى ولا وتطوف ولا سعي عليك، وإن كنت متمتعا تطوف وتسعى. إذن وكثير من المسلمين يطوف ولا يسعى وهو يكون متمتعا، وكثير من المسلمين يكون مفردا أو قارن ويطوف ويسعى مسكين ويتعب نفسه. والسعي لا نافلة في السعي، لا سعي إلا واجب، ما في سعي في النافلة، سعي في العمرة أو سعي في الحج. بخلاف الطواف فإنه مثل الصلاة، في واجب وفي نافلة. فإذا قصرت أو حلقت ورميت قبله جمرة العقبة حل لك كل شيء إلا النساء. فإذا طفت وكنت قارنا أو مفردا حل لك كل شيء بعد الطواف النساء وغيره. وإذا كنت متمتعا لا بد أن تسعى، أن تطوف وتسعى، فإن طفت وسعيت كمان حل لك كل شيء. ثم ترجع لمنى وتبيت فيها ليلة 11 و12، فإن أردت أن تتعجل لا بد أن تخرج من منى قبل الليل. فإن ركبت وأردت الخروج ولم يأتك فالدين يسر، لكن إن جاءك الليل وأنت في محلك نام إلى الغد. فإن دخلت مكة وانتهيت وأردت أن تعود لمكة لمزدلفة لحاجة لا شيء عليك، ثم ترجع لمنى وتصلي الظهر فيها إن أمكنك. وإن صعب عليك الذهاب في يوم النحر إلى مكة للطواف إن كنت مفرد، أو إلى الطواف والسعي إن كنت متمتعا، يمكن تتركه إلى الليل أو ليلة أخرى أو إلى ليلة بعد ذلك، ويمكن تؤخره إلى وقت السفر، لكن تفوتك فضيلة وهو جائز ولا شيء عليك. إذا من أراد أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن ينهي أعمال الحج له ذلك، ولكن يفوته الفضل.